ولا يحل لمسلم أن يضر مسلما. هذا حديث مرسل. ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ البخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف. ومن ذلك وجه رحمة الله فإن الإنسان قد يعجل في الشراء أو في البيع ثم يندم، فجعل الله لهم الخيار ما دام في المجلس ولو طال المجلس. فإذا هول البايع أو هول المشتري فلا بأس، إلا أن يتبايع على أنه لا خيار بينهما فيسقط. الحديث المذكور. نعم. ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى 3 أيام بحسب ما يتبين فيه مال البيع، مال البيع ولو إلى 1 سنة في القرية ونحوها، كما هو المشهور عن مالك رحمه الله. وصححوا بيع المعاقاة مطلقا، وهو قول في مذهب الشافعي. ومنهم من قال يصح بيع المعاقاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعا، وهو اختيار طائفة من الأصحاب كما هو مقتضى وكما هو متفق عليه. وقوله: ولا كما هو مقتضى في زيادة التكرار هذا ناقض عندكم حتى كما هو مقتضى الإشارة، هذه عبارة مكررة وفي نظر زيادة عليها. نعم. وشيء. لا هو كمل طيب. يعني تقدم الخلاف. وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم. اللهم صل على محمد.